إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 19 حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا الملحق بجمع المذكر السالم، وقلنا أن هناك ألفاظ ألحقت بجمع المذكر السالم، هذه الألفاظ إما أن يختلف الاسم عند جمعه، ككلمة سنة قلنا أنها تجمع على سنون، فالسين في المفرد مكسورة وفي الجمع مضمومة، وكلمة ابن تحذف الألف عند الجمع، ابن المفروض أن يقال أبنون ولكن حذفت الألف عند الجمع فأصبحت بنون، وكلمة أرض الراء ساكنة في المفرد وفي الجمع أراضون مفتوحة، وهكذا جميع الأسماء التي تلحق بجمع المذكر السالم لها علة أنها ليست من جمع المذكر السالم وإنما تلحق به. نريد أن نلخص هذه الكلمات حتى لا يتوه منا الدرس. قلنا أن هذه الكلمات هي أهلون وعالمون وبنون وسنون وأرضون، وألفاظ العقود التي هي من 20 إلى 90، ألفاظ العقود من 20 إلى 90. أيضا هناك بعض الكلمات التي استوفت الشروط، هذه الكلمات استوفت الشروط ولكنها مجموعة وصارت علم على مفرد، هذه الكلمات استوفت شروط جمع المذكر السالم ولكن هذه الكلمات أصبحت علم على مفرد مذكر، فلا يقال أنها جمع مذكر سالم وإنما تلحق بجمع المذكر السالم، مثل حمدون وخلدون وزيدون وعبدون، مثل حمدون وعبدون وخلدون وزيدون، هذه الكلمات استوفت الشروط ولكنها أصبحت تطلق على علم مفرد مذكر، رجل اسمه زيدون ورجل اسمه خلدون، ابن خلدون العالم المشهور والشاعر المشهور ابن زيدون، وهكذا. هي في الأصل جمع مذكر سالم ولكنها أصبحت علم على مفرد مذكر، فلا يصح أن نعربها على أنها من جمع المذكر السالم. أيضا كل اسم من غير الأنواع السابقة، كل اسم من غير الأنواع السابقة يكون لفظا كلفظ الجمع، يعني في اللفظ كلفظ الجمع، في اشتمال آخره على واو ونون أو ياء ونون، مثل زيتون، كلمة زيتون، وياسمين علم على أنثى ياسمين أو زهرة الياسمين، وكذلك نصيبين اسم بلد أو موقعة، وكذلك فلسطين أو فلسطين كما نقول، فلسطين هي بالكسر أفصح من الفتح، فلسطين. هذه كلمة فلسطين آخرها ياء ونون ولكنها لا تلحق بجمع، ولكنها لا تدرك أو تقال مع جمع المذكر السالم وإنما تلحق بجمع المذكر السالم. واختلف العلماء في هذه الألفاظ بالذات، هذه الألفاظ هل تعرب إعراب جمع المذكر السالم أم تعرب بالحركات؟ الألفاظ الأخيرة زيتون وياسمين ونصيبين وفلسطين، اختلف العلماء هل تعرب بالحركات أم بالحروف؟ بالحركات أي بالفتحة أو بالضمة أو بالكسرة، والحروف بالواو رفعا والياء نصبا وجرا. فالأصوب أنها تعرب بالحركات أي بالفتحة والضمة والكسرة. إذن من يذكرني مرة ثانية بأنواع الملحق بجمع المذكر السالم حتى من الورق المكتوب، ما هي الألفاظ التي ذكرناها حتى لا ننسى شيئا من هذه الألفاظ؟ نعم، أهلون وعالمون وبنون وسنون وأرضون وألفاظ العقود من 20 إلى 90 أو من 20 على الحكاية إلى 90، وكذلك كلمة أولو بمعنى أصحاب، كلمة أولو بمعنى أصحاب. وكذلك كلمة زو في الجمع، زو التي مفردها زو، زو بمعنى أصحاب. نعم، اثنين واو، واوان. إذن فهذه هي معظم الكلمات التي تلحق بجمع المذكر السالم. ونأتي إلى، نحن في اللقاء السابق تناولنا بعض هذه الأمثلة من القرآن الكريم، وتوقفنا عند في قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، مثال على ألفاظ العقود 99، كلمة 90 نعم بالحروف إلا النوع الأخير يعرب بالحركات، وهي كلمة ياسمين وفلسطين. أي كلمة آخرها يأونون وأصبحت لا تدل على جمع المذكر السالم وإنما تدل على مفرد مذكر أو مؤنث، فكلمة ياسمين أيضا آخرها ياء ونون ولكنها تدل على مفرد مؤنث. نعم، قلنا في الآية الكريمة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قلنا إن حرف ناسخ، وأخي أخ خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وله اللام حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بعد اللام، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. له 99 نعجة، أصل الكلام 99 نعجة لأخي، 99 نعجة لأخي، فله هنا جر ومجرور، ودائما شبه الجملة الجر والمجرور عندما يأتي في أول الكلام، وهذه من القواعد التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا، تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. نقول في مصر رجال، في المسجد طلاب أو مصلون، إذن هنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمصوغات، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمصوغات. من هذه المصوغات أن تسبق النكرة بنفي أو استفهام، أن تسبق النكرة بنفي أو استفهام. هل قائل محمد الحق، هل قائل محمد الحق؟ هل هنا حرف استفهام، وقائل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، ومحمد فاعل سد مسد الخبر، الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. مرة ثانية، هل حرف استفهام مبني لا محل له من الإعراب؟ قائل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة قائل اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله أي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، اسم الفاعل يعمل عمل فعله أي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. عندما يأتي معرفا بالألف واللام يعمل بلا شروط، وإذا جاء نكرة كما في المثال الذي بين أيدينا فإنه يجب أن يسبق بنفي أو استفهام، أو يسبق بمبتدأ أو بموصوف، وهذا سوف نفصله بمشيئة الرحمن. أما المثال الذي بين أيدينا، هل قائل، قلنا قائل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هي كلمة نكرة، ولماذا قلنا أنها مبتدأ؟ لأنها سبقت باستفهام، وهي في نفس الوقت اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، هل قائل محمد؟ ولذلك كلمة محمد نقول عليها فاعل حل أو سد مسد الخبر، هل قائل محمد الحق، وكلمة الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. نفس الكلام مع ما، ما قائل محمد الكذبة، ما قائل محمد الكذبة. نعود إلى مثالنا، نقول أن إذا كان شبه الجملة جر ومجرور والمبتدأ نكرة فيجب تقديم الخبر على المبتدأ، لأننا قلنا أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغات، وعرفنا هذه المسوغات. إذن فله اللام حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بعد اللام، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، تسع مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف، وتسعون معطوف على مرفوع فهو مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وكلمة نعجة تمييز منصوب بالفتح. نأتي إلى الملحق بجمع المذكر السالم. أولا جمع أقصد الملحق بجمع المؤنث السالم. أولا الملحق بجمع المؤنث السالم، قبل أن نبدأ فيه بالشرح نقول أن جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين، هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، بزيادة ألف وتاء على مفرده، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. جمع المؤنث الثالث دائما الحريم لهم أشياء خاصة، فجمع المؤنث السالم له شيء خاص يريد أن يتميز، لا يريد أن يكون مثل المفرد أو جمع التكسير، لأننا نعلم أن المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. جمع المؤنث السالم يريد أن يتميز، فقال أرفع بالضمة ولكن أنصب بالكسرة ويجر بالكسرة. لا ننسى هذا، خلق الله السماوات والأرض، خلق فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. والواو حرف عطف. والأرض معطوف على منصوب، فهو منصوب ولكنه هنا منصوب بالفتحة، لا نقول خلق الله السماوات والأرض، لو قلنا هذا فالكلام خطأ، وإنما نقول خلق الله السماوات والأرض لأن كلمة السماوات منصوبة وليست مجرورة، وإنما هي منصوبة بعلامة فرعية وهي الكسرة نيابة عن الفتحة، منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة. والواو حرف عطف. وكلمة الأرض معطوفة على منصوب، إذن فهي منصوبة بالفتحة، ما الذي يجعلني أنصبها بالكسرة؟ هي كلمة عادية ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. وهذه أيضا من المواضع التي يأخذها أعداء الإسلام، هم لا يفهمون القاعدة فيقولون في القرآن أخطاء ويمسكون في مثل هذه الأمور. عطف الكلمة المنصوبة على جمع مؤنث سالم، وهم يعلمون أن جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة ويهللون هذه معطوفة والواو حرف عطف، لماذا هذه مفتوحة وهذه مكسورة؟ هي ليست مكسورة، هي منصوبة ولكن علامة نصبها الكسرة، والثانية معطوفة عليها منصوبة ولكن علامة نصبها الفتحة، فلا مجال هنا للشك أو الريب أو إدخال الشبهات. ويجر جمع المؤنث السالم بالكسر، ويلحق بجمع المؤنث السالم نوعان. أولا الكلمات التي لها معنى جمع المؤنث ولكن لا مفرد لها من لفظها، ولكن لا مفرد لها، من يعرف كلمة مفرد ولكن لا مفرد لها؟ نعم نعم كرمك الله، اسم لا النافية للجنس ولكنه ليس منصوبا، هو هنا مبني على الفتح في محل نصب. في اللقاء السابق قلنا يجب علينا أن نبحث عن إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله، هل منكم من أتى بهذا الإعراب؟ لم يأتي به إلا هذا الأخ الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا أن فيها أربعة أوجه للإعراب، الوجه الأول هو لا حول ولا قوة إلا بالله، الوجه الثاني إعمال الأولى وإبطال الثانية، والوجه الثالث إبطال الثانية وإعمال الثانية، إعمال الثانية الأولى وإبطال الثانية، الوجه الثالث الرابع إبطال الاثنتين، بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا وجه. الوجه الثاني نعمل الأولى ونبطل الثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثالث لا حول نبطل الأولى ونعمل الثانية ولا قوة إلا بالله. الوجه الرابع نبطل الاثنتان، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز هذا ما دامت اللام تتكرر، يعني لا يجوز هذا إلا في لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. نعم، وهذا موجود في شعر العرب، يعني إبطالها وإعمالها موجود، بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. ابن زيدون من أشهر شعراء العصر الأندلسي يقول، وهو يقتبس هذا البيت من المتنبي، يقول بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، وهو هنا أبطل إعمال لا، وهذا يجوز كما قل، لأنه لو أعملها لانكسر وزن البيت، فيجوز له إبطال عمل لا في هذه الحال. نعود ونقول أن الكلمات التي لها معنى جمع المؤنث السالم ولكن لا مفرد لها من لفظها، وإنما لها مفرد من معناها، وهذا قلناه أيضا في الملحق بجمع المذكر السالم، قلنا كلمة أولو بمعنى أصحاب، المؤنث منها كلمة أولاد، المؤنث من أولو التي للمذكر أولاد، فكلمة أولاد ومفردها ذات بمعنى صاحبة، نعم. نقول الأمهات أولات فضل على الأبناء، وكلمة أولات لا تأتي إلا مضافة، كلمة أولات لا تأتي إلا مضافة، ولهذا دائما لا نجد عليها تنوين لا بالرفع ولا بالكسر ولا بالجر، لأنها تأتي مضافة. نحن قلنا فيما سبق أن الاسم إذا أضيف إذا كان مفردا يحذف منه التنوين وأل، وإذا كان مسنى تحذف منه النون، وإذا كان جمع مذكر سالم تحذف منه النون. يقول تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا أولات حمل، من الآية السادسة من سورة الطلاق. فكلمة أولات هنا نعم، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نعم. من يعرب هذه الآية وإن كنا أولات حمل؟ وإن كنا أولات حمل، نعم. نجتهد، نعم نعم. إن هي إن هنا شرطية، نعم إن وليست إن، إن وأن هي التي حروف ناسخة وتدخل على الجملة الإسمية، أما هنا إن شرطية وتدخل على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع أو الجملة التي فعلها ماض، وهي هنا لا عمل له. وإن كنا نعم، كنا فعل ناسخ وليست حرفا ناسخ، كان كان ولكنها اتصلت بنون النسوة، ونون النسوة ساكنة، نون النسوة ساكنة، والألف في كان ساكنة، فلا يلتقي ساكنان فتحذف الألف من كان فتصبح كنا، زي قال قلت وباع بعت، تحذف الألف، وهذا الحذف ليس من ناحية النحو ولكنه من ناحية الصرف، يبقى إذن حذفت الألف من كان لاتصال كان بالنون، والنون ساكنة والألف ساكنة، والألف حرف علة، فالذي يسقط حرف العلة وليس الحرف الصحيح. إذن فكنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، كنا كنا كان، النون الأولى نون كان، والنون الثانية نون النسوة، وإن كنا أولات، إذن فكنا قلنا فعل ماض مبني على السكون للصلي بنون النسوة، والنون وإن كانت نعم، وإن كنا أولات حمل ها نعم، ضمير مبني في محل رفع اسم كان، وإن كنا أولات حمل فأجلهن، فإن كنا أولات حمل فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. أولات خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث الثالث. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. النوع الثاني كل اسم يطلق على علم مفرد مؤنث ويدل على جمع المؤنث الثالث. كل اسم يطلق على علم مفرد مؤنث ويدل على جمع المؤنث الثالث، مثل سعادات وعطيات وعنايات ونعمات وهكذا. هذه الألفاظ هي تدل على جمع المؤنث الثالث، ولكنها تطلق على مفرد مؤنث، تطلق على مفرد مؤنث، فلا تضاف إلى جمع المؤنث الثالث، وإنما تلحق بجمع المؤنث الثالث. النوع الثالث كل اسم يطلق على علم، كل اسم يطلق على علم مفرد مذكر ويدل، كل اسم يدل على علم مفرد مذكر ويدل على جمع المؤنث الثالث. مثال عرفات وفرحات وبركات والسادات. نعم، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا حتى أضلونا السبيل. نعم، ولكن هنا في هذه الآية ليس المقصود منها كلمة هنا أطعنا سادتنا، هي جمع سادة، ولكن كلمة السادات علم يدل على، هو علم يدل على مفرد مذكر ولكنه يدل على جمع المؤنث الثالث، فلذلك هو ملحق بجمع المؤنث الثالث. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والرأي أن كلمة عرفات هنا ليست تطلق على مفرد مذكر، لأنها تطلق على إن كانت تطلق جبل عرفات على أنه علم على مفرد مذكر على جبل فهي من هذا النوع، أما إذا كان لها معنى آخر في التفسير فهي لا تدخل تحت الملحق بجمع المؤنث الثالث. بهذا نكون قد انتهينا من الملحقات، سوف نحاول حتى لا يضيع منا هذا الدرس أن نجمع الملحقات في ملخص سريع. قلنا أن الملحق بالمثنى أربعة ألفاظ، ما هي؟ اثنان واثنتان وكلا وكلتا. الملحق بالمثنى أربعة ألفاظ، اثنان واثنتان وكلا وكلتا. نعم، قلنا أن اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى لأن ليس لهما مفرد من نفس حروفهما، مفرد اثنان واحد ومفرد اثنتان واحدة، فليس لهم مفرد من نفس حروفهما، وهما يعربان على حسب إعرابهما في الكلام بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. نقول خرج اثنان من الطلاب، سلمت على اثنين من الزملاء. نعم، رأيت اثنتين من الطائرات، وهكذا. أما كلا وكلتا فقلنا أنهما إذا أضيف إليهما اسم ظاهر فهما يعربان بحركات إعراب مقدرة أصلية بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا. نقول كما في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، والجنتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. كذلك عندما نقول سلمت على كلا الطالبين، على حرف جر وكلا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخر، والطالبين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. عندما نقول رأيت كلتا الطائرتين، رأى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكلتا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، والطائرتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. أما إذا أضيف إليهما اسم ظاهر، أما إذا أضيف إلى اسم ظاهر، في الحالة الأولى أضيف إليهما اسم ظاهر، في الحالة الثانية هم أضيف إلى اسم ظاهر، نقول الطالبان كلاهما مجتهدان. في هذه الحالة يعربان توكيدا معنويا على حسب إعراب الاسم قبلهما. إذا كان الاسم مرفوعا فهما مرفوعتان، وإذا كان الاسم مجرورا فهما مجرورتان، نقول أو منصوبا فهما منصوبتان، نقول الطالبان كلاهما. وهنا يعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، نقول الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، كلاهما توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كلا الطالبان كلاهما مجتهدان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. عندما نقول رأيت الطالبين كلاهما أم كليهما، رأيت الطالبين كليهما أم كلاهما، كليهما نعم، لأننا قلنا أنه يعرب على حسب إعراب الاسم قبله، رأى فعل ماض والتاء تاء الفاعل، الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، كليهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. سلمت على الطالبين كلاهما أم كليهما، كليهما نعم، سلمت على الطالبين كليهما، إذن فكليهما على حرف جر، والطالبين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، كليهما توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الياء، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن هذه هي الملحقات بالمثنى. الملحق بجمع المذكر السالم، قلنا أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء نعم. الذي يرفع الذي ينصب بالألف هو الأسماء الخمس، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الملحق هذا هو جمع المذكر السالم، قلنا أن الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم هي أهلون وعلمون وبنون وسنون وأرضون، وألفاظ العقود عشرون وثلاثون وأولو وذو، وقلنا أن لكل واحدة من هذه الألفاظ علة ألحق بسببها بجمع المؤنث السالم وليس جمعا للمؤنث السالم، جمعا للمذكر السالم وليس جمعا للمذكر السالم. أيضا قلنا أن جمع المؤنث السالم له حالتان، ثلاث حالات. الحالة الأولى الكلمة التي تطلق على جمع المؤنث السالم وليس لها مفرد إلا من معناه، وهو كلمة أولات بمعنى صاحبات، وكلمة صاحبات مفردها صاحبة، وإن كنا أولات حمل فأجلهن أن أولاتي، وإن كنا أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن نعم نعم. وزوات ولكنها غير مستخدمة، يعني قلما تستخدم، ولكننا دائما لا يعنينا أن الكلمة تستخدم أو غير مستخدمة، ما دامت هذه اللفظة في القرآن الكريم فهي مستخدمة، إذا لم نستخدمها في ألفاظنا أو في كلامنا فهذا لعجزنا أو فشلنا في استخدام اللغة العربية استخداما سليما. أما اللفظة ما دامت وردت في القرآن الكريم فلها كل الاحترام وكل التقديس، لأنها من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولا يعنينا استخدمها الناس في كلامهم أم لم يستخدمها الناس في كلامهم. نعم لا، كلمة أولاد لم تذكر. نعم، إذن أيضا من الكلمات الملحقة بجمع المؤنث السالم، قلنا كل اسم يدل على جمع المؤنث السالم ويدل ويطلق على مفرد مؤنث مثل عطيات ونعمات، وكل اسم يدل على جمع المؤنث السالم ويطلق على مفرد مذكر. نكتفي بالملحقات وأننا قد انتهينا منها، وأحببت أن ألا أبدأ في درس جديد، وسوف نبدأ بمشيئة الرحمن في اللقاء القادم إن أحيانا الله مع درس الممنوع من الصرف إن أحيانا الله بمشيئته وإرادته. توقفنا في إعراب سورة الفاتحة عند قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل انتهينا عند هذه الآية؟ آخر ما انتهينا إليه؟ نعم، هدى للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت لكلمة المتقين، هدى للمتقين الذين، هدى للمتقين الذين، فكلمة الذين اسم موصول مبني على الفتح، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فكلمة الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت لكلمة المتقين الذين يؤمنون. من يعرب كلمة يؤمنون؟ نعم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس. نعم، الذين يؤمنون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة جملة يؤمنون. نعم، جملة يؤمنون لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. أي جملة اسمية أو فعلية، أي جملة أو أي جملة اسمية أو فعلية بعد أي اسم موصول لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الذين يؤمنون بالغيب، الباء الباء حرف جر، والغيب اسم مجرور وعلامة جره الكسر. ويقيمون، من يعرف؟ نعرب الأولا، نعرب الكلمة أولا، يعني نعرب كلمة يقيمون. الواو حرف عطف، ويقيمون فعل، نعم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويقيمون، الذين يقيمون، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب، وممكن أن نقول الذين يقيمون الصلاة، فجملة يقيمون الصلاة معطوفة على جملة يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، كلمة الصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. ومما رزقناهم ينفقون. ومن ما ومما ومن ما رزقناهم ينفقون. الواو حرف عطف، ومن حرف جر، وما أصل كلمة مما من ما. إذن فمن حرف جر، والماء اسم موصول مبني في محل جر بعد من. ورزقناهم رزقناهم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين، والناء الدالة على الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل. من الذي رزق؟ الله. مما رزقنا هم رزقناهم، هم ضمير مبني في محل نصب، كأن كلمة رزقناهم جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. الفعل رزق، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. كأن الكلام ومن الذي رزقهم الله ينفقون. ومن الذي رزق الله الناس ينفقون. إذن فرزقناهم فعل ماض ضمير مبني في محل رفع فاعل أنا، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. والجملة ومما رزقناهم، جملة رزقناهم جاءت بعد الماء، والماء قلنا أنها اسم موصول، إذن فهي لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وعندما ندرس جملة الخبر سيتضح لنا معنى قولنا أن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، لأننا عندنا في اللغة العربية جمل محددة ومعروفة لها محل من الإعراب. جملة خبر المبتدأ، عندما نقول الطالب أخلاقه مهذبة، كلمة الطالب مبتدأ، أخلاق الطالب مهذبة كلام جديد، أخلاقه أخلاق مبتدأ ثان، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ومهذبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة، والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن فجملة أخلاقه مهذبة جملة لها محل من الإعراب، وقع الخبر. عندما نقول الطالب يذاكر، الطالب مبتدأ ويذاكر فعل مضارع، والفعل ده مستتر تقديره هو عائد على الطالب، وجملة يذاكر في محل رفع خبر المبتدأ. إذن فهذا معنى جملة لا محل من الإعراب، ومعنى جملة لا محل لها من الإعراب. إذن فعندي في اللغة العربية الجمل التي لا محل من الإعراب جملة الخبر بجميع أنواعها، خبر المبتدأ، خبر إن، خبر كان. وعندي أيضا من الجمل التي لها محل من الإعراب جملة الحال، دائما في محل نصب. ومن الجمل التي تأتي في محل جر ونصب ورفع جملة الصفة، جملة النعت. إذا كان المنعوت مرفوعا فهي في محل رفع، مجرورا فهي في محل جر، مجرورا فهي في محل جر. إذن فهذا مجمل للجمل التي لها محل من الإعراب. إذن فهنا مما رزقناهم نقول أن رزقناهم فعل وفاعل ومفعول، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الذي هو كلمة ما الموصولة مما رزقناهم. نعم فضل. سوف ندرس هذه الدروس في منصوبات الأفعال بمشيئة الرحمن، يعني بعد درس الممنوع من الصرف إن أحيانا الله سبحانه وتعالى سوف ندرس درس التوابع، والتوابع يشمل النعت والتوكيد والعطف والبدل بمشيئة الرحمن. ثم ندخل على منصوبات الأسماء وهي الحال والمفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله وكل ما يندرج تحت منصوبات الأفعال. ب بمشيئة الرحمن إن كان في العمر بقية. إذن ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، والذين يؤمنون الواو حرف عطف، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على الذين في الآية السابقة، يعني في الآية السابقة قلنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون، هذه الذين في هذه الآية معطوفة على الذين في الآية السابقة. والذين يؤمنون، يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. والذين يؤمنون بما، بالذي الباء حرف جر، والماء اسم موصول مبني في محل جر بعد الباء. والذين يؤمنون بما أنزل، أنزل فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو أنزل هو، والجملة أيضا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، إليك إلى حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر بعد إلى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، والواو يعني من المفترض أن نكون قد أتقن الإعراب، نحن نقول كلاما مكررا. وما أنزل، الماء اسم موصول مبني في محل جر بعد، في محل جر معطوف على ما قبله. وما أنزل، أنزل فعل ماض مبني على الفتح، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو الجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، من حرف جر، قبل ظرف مكان مجرور بعد من قبلك. ونحن ذكرنا فيما سبق أن هناك من الظروف من يأتي، بعض الظروف تأتي مبنية وبعضها يأتي معربة، حيث ومنذ والآن تأتي دائما مبنية. وهناك أيضا في القرآن الكريم بعض هذه الظروف قبل وبعد، جاءت في آيات القرآن بعض آيات القرآن مبنية وجاءت معربة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وهذه أيضا من المواضع التي دائما ما يتشدق بها أعداء الإسلام، أن لماذا وردت هذه الآيات من قبل ومن بعد ثم جاءت في مواضع أخرى من قبل ومن بعد. هي في الحالة الأولى جاءت معربة إذا كانت من قبل ومن بعد، وإذا جاءت مبنية نقول من قبل ومن بعد، لأنه يجوز فيها الوجهان، وعندما نأتي إليها سوف نشرحها بالتفصيل بمشيئة الرحمن. إذن من قبلك، هنا جاءت من قبلي، ظرف مكان مجرور بعد من وعلامة جره الكسرة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وبالآخرة هم يوقنون، الواو حرف عطف، بالآخرة الباء حرف جر، والآخرة اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة. هم ضمير مبني على السكون في محل، هم يوقنون، بالآخرة كلام جديد، هم يوقنون، هم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، يوقنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاع. فاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو كلمة هم. أولئك على هدى من ربهم. أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. نعم. أولئك على هدى، على حرف جر، هدى. لماذا جاءت هكذا هدى مع أنها اسم مجرور؟ لأنها اسم مقصور، اسم مقصور، والاسم المقصور يعرب بحركات إعراب مقدرة، يعرب بحركات إعراب مقدرة. الاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، ولكل كلمة من هذا التعريف معناه. يقول العلماء هذا يسمى تعريف جامع مانع، ما بمعنى كل اسم معرب فينتفي الاسم المبني. كلمة هذا آخرها ألف، ولكنها ليست اسما مقصورا لأنها اسم مبني. إذن فعندما نقول كل اسم معرب ينتفي المبني، ينتفي كل الأسماء المبنية آخره ألف لازمة، أي من أصل الكلمة. عندما نقول قومنا آخرها ألف، ولكن الألف هنا ليست لازمة، أي ليست من أصل الكلمة، لأن الألف هنا ألف الناء التي هي ضمير. إذن فالاسم المقصور كل اسم معرب آخره ألف لازمة، أي من أصل الكلمة. والاسم المقصور هذا ليس هذا مجال شرحه، ولكن نأخذ عنه فكرة. هو ربما يكون ثلاثيا مثل عصا ورضا وهدى، وربما يكون رباعيا وهو أعلى وأدنى، وربما يكون خماسيا وهو مصطفى، وثلاثيا مستشفى، وهكذا. ولكل حالة من هذه الحالات، إذا كان ثلاثيا أو رباعيا أي ما زاد على أربعة، لكل حالة من هذه الحالات حكمها عند التثنية أو الجمع المؤنث أو المذكر. إذن فكلمة هدى، أولئك على هدى، اسم مجرور بعد على وعلامة جره الكسرة المقدرة، وعلامة جره الكسرة المقدرة. وشبه الجملة على هدى في محل رفع خبر المبتدأ أولئك. أولئك على هدى من ربهم، من حرف جر، وربهم ربي اسم مجرور بعد منه علامة جره الكسر، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة في محل جر نعت لكلمة هدى. دائما قاعدة تقول الجمل، القاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات، الجمل وأشباه الجمل، الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. والكلام دقيق، الجمل وليس المفرد، الجمل وليس المفرد، الجمل بعد النكرات معارف، الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. إذن فجملة من ربهم على هدى من ربهم، شبه الجملة جاءت بعد كلمة هدى وهي نكرة، إذن فهي في محل جر نعت. عندما نقول رأيت رجلا، رأيت رجلا يقف في الطريق، رجلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح، وهي نكرة أم معرفة؟ نكرة. يقف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفعل ده مستعد تقديره هو عائد على كلمة رجل. الجملة الفعلية من الفعل والفاعل هنا جاءت بعد كلمة رجل، وكلمة رجل هنا نكرة. إذا ما محل جملة يقف من الإعراب؟ جملة في محل نصب نعت، لأنها. أما إذا قلت رأيت الرجل يقف في الطريق، إذن فهي جملة حال وليست جملة نعم. لماذا؟ لأنني لو قلت رأيت رجلا يقف ورفعت جملة يقف ووضعت مكانها كلمة واحدة فنقول رأيت رجلا واقفا، فأصبحت كلمة واقفا نعت لكلمة رجلا. أما إذا قلت رأيت الرجل واقفا فهي هنا حال وليست نعت، هي صفة، لأن الكلمة نكرة، هي نكرة والكلمة التي قبلها نكرة، فإذا فهي صفة. أما إذا جاءت الكلمة معرفة وبعدها الكلمة هكذا نكرة فهي حال، ولا يقال عليها نعت، لأن النعت يتبع المنعوت في أربعة أمور من عشرة سوف ندرسها في باب التوابع بمشيئة الرحمن. إذن وأولئك هم المفلحون، الواو حرف عطف، وأولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وهم ضمير للفصل. وأولئك هم المفلحون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ضمير للفصل فقط. هم، ويمكنني أن أقول أولئك مبتدأ وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، والمفلحون خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل خبر المبتدأ أولئك، ولكني أميل إلى الرأي الأول وهو أولئك وهم ضمير للفصل فقط، والمفلحون خبر لكلمة أولئك، لأنني يصح أن أقول أولئك المفلحون، أولئك المفلحون نعم، لأن العلماء في اللغة اشترطوا أن يكون هناك في جملة الخبر ضمير يعود على المبتدأ. نعم الضمير موجود هو كلمة هم، ولكن ليس له الصلة كما في الجملة الجمل الأخرى، عندما أقول الطالب أخلاقه مهذبة، فالهاء التي في كلمة أخلاق عائدة على كلمة الطالب، فالرابط هنا قوي، الرابط هنا قوي، ولذلك نقول على هذه الجملة أنها جملة مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. نعم ضمير للفصل فقط، لغويا زي الاسم الموصول، عندما أقول حضر يسكن بجوال، الكلام يحتاج إلى وصف، كذلك ضمير الفصل، لو نطق الذين في الآية تجد أن الكلام ربما يكون فيه شيئا من الثقل، أولئك هم أولئك المفلحون، أولئك المفلحون. أما إذا أولئك هم المفلحون تجد أن الكلام جاءت هنا للفصل بين الكلمتين، وحتى تعطيني المعنى، مثل الأسماء الموصولة حضر يسكن بجواري، نأتي بالاسم الموصول لكي يصل بين الجمل، حضر الذي يسكن بجواري، فليس له فائدة إلا أنه يصل ما بين الجمل فقط. أيضا هذا الضمير ليس له فائدة إلا أنه يفصل بين الجمل، لا محل له من الإعراب، ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. سوف نتوقف عند قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، سوف نأخذ الجزء الأول ونترك الجزء الباقي لأن فيه كلاما كثيرا. إن حرف ناسخ، إن الذين كفروا سواء عليهم، إن حرف ناسخ، من يذكر لنا النواسخ، نواسخ الجملة الإسمية؟ إن وأن، إن وأن ولكن، وكأن، وليت، ولعل. نعم إن الذين اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن، كفروا فعل ماض مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. إن الذين كفروا، الكلام لم ينتهي بعد، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم أأنذرتهم، سواء. نحن هنا نجد أن الكلام إن الذين كفروا معنى معنى جديد، سواء عليهم انذارك لهم ام لم تنذرهم. انتظر، سواء هنا خبر مقدم، خبر مقدم مرفوع علامة رفعه الضمة، عليهم جر مجرور، أأنذرتهم؟ انذارك سواء عليهم يعني يستوي، يعني انذارك لهم او عدم انذارهم يستوي. فكلمة سواء هنا خبر. أأنذرتهم، الهمزة الاولى للتسوية، أأنذرتهم. لو فتحنا المصحف نجد ان هناك همزتان ألفين، كل ألف عليها همزة. الهمزة الأولى من كلمة أنذرتهم، الهمزة الأولى تسمى همزة للتسوية، حرف مبني لا محل له من الإعراب. وأنذرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أنذرتهم، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. سواء عليك أنذرت أنت هؤلاء. كلمة أنذرتهم يسمى في اللغة المصدر المتصيد، يسمى هكذا. وسواء عليك إنذارهم، كأن كلمة أنذرتهم الهمزة التي للتسوية، والفعل والفاعل والضمير يسمى في اللغة العربية المصدر المتصيد، وهذه مواضعها قليلة جدا في اللغة العربية. إذن والمصدر من أأنذرتهم في محل رفع مبتدأ، مبتدأ مؤخر، إن الذين كفروا إنذارك لهم سواء، إنذارك لهم سواء أو عدم إنذاره، يعني يستوي الإنذار أم عدم الإنذار. إذن والمصدر من أنذرتهم في محل رفع مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ وخبره. نحن قلنا إن الذين كفروا، وقلنا أن كلمة الذين هنا اسم موصول مبني في محل النصب باسم إن، ولم نستخرج بعد خبر إن. الجملة الإسمية من سواء عليك، سواء عليك أنذرتهم في محل رفع خبر إن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم.